يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشائي هل هي من أسماء الله تعالى؟ من المشيئة ما شاء الله، الله أثبت لنفسه المشيئة، والمشيئة لا بد لها من شائي. نعم.